السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخواني وأحبتي الكرام، لقاء جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الدقائق أحدثكم عن غزوة أحد، وما أدراكم ما هذه الغزوة. إن هذه الغزوة غزوة علم فيها ربنا سبحانه وتعالى الأمة درس عظيم عن بركات السمع والطاعة لله ورسوله. وسنرى في طيات وأحداث هذه الغزوة الدروس العظيمة الكريمة. كانت هذه الغزوة في شوال من العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوال اللي هو بعد إيه؟ اللي هو بعد رمضان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيامه كلها جد وعمل واجتهاد، من لحظة أن قال الله سبحانه وتعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يقعد. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة إلى غزوة، وبين الغزوة والغزوة تجد المعارك والسرايا والعبادات والطاعات والاجتهاد الذي لا يحد بحد ولا يقدر بقدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقضي وقته كله لله تبارك وتعالى. لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يركن إلى الدعة وإلى الراحة، فإنه مأمور من الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد والعمل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أيامه في العمل والاجتهاد. غزوة بدر كانت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها على طول بسنة تيجي غزوة أحد. قال ابن إسحاق: وكانت في النصف من شوال. وقال قتادة: كانت يوم السبت الحادي عشر منه، يعني في انتصاف شهر شوال، تقريبا بين غزوة أحد وبين غزوة بدر سنة كاملة. ومشهور أن غزوة أحد كانت في أول النهار، يعني أول ما الشروق كده يبدأ والشمس تبدأ تطلع بدأت الغزوة في هذا الوقت. طيب المؤرخين جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت، الغدوة تكون في أول النهار. هذه الغزوة أيها الأحبة الكرام سببها الرئيس أن أهل مكة أرادوا أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم انتقاما شديدا على ما حدث لهم في غزوة بدر. تعالوا نشوف أهل العلم قالوا لنا إيه، وأهل السير قالوا إيه في الحتة دي، لأن هي حتة مهمة جدا. لأن المشركين لما خرجوا يوم بدر خرجوا بطرا ورئاء وظلما وعدوانا، فعلمهم الله عز وجل درسا. هم بقى ما تعلموش الدرس، أرادوا أن يكرروا نفس الخطأ في العام الذي بعده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو ينقل لنا الروايات المتعلقة عن غزوة أحد، فبيقول إن هو حدثه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وكلهم الكلام بتاعهم كلهم اجتمع على نص واحد أو أحداث واحدة، فهو بيحكي لنا هم قالوا إيه. قال: وقد اجتمع حديثهم كلهم فيما سقت، أي فيما ذكرت. ثم قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش ما أصابهم من القتل والأسر والتشريد في الصحراء، أرادوا أن ينتقموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما شديدا. رجع فلولهم إلى مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتعظيما، وجلسوا إلى أبي سفيان. أبي سفيان بقى اللي هو كان مسافر أصلا بالعير اللي كانت سبب غزوة بدر. فمشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في جماعة من الناس. الثلاثة دول جمعوا الكبار بتوع مكة والناس اللي آبائهم وإخوانهم وأبنائهم قتلوا في غزوة بدر، وعملوا كده زي ما تقول يعني إيه رابطة واحدة على رأي واحد، وقاموا رايحين لأبي سفيان. راحوا لأبي سفيان وقعدوا معاه قعدة يتكلموا فيها ويعرضوا فيها اللي هم عايزينه. طيب هم عايزين إيه؟ قالوا يا معشر قريش، اجتماع بقى كبير عند أبي سفيان، يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم. طب ده كلام معروف، إيه الموضوع بقى؟ فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. لأن التجارة اللي كانت مع أبي سفيان في في في عير بدر ما كانتش ملك أبو سفيان لوحده، ولكن هو كان تاجر بيتاجر وبينقل البضائع والأموال، فبلا شك إن هو شريك مع الناس، بس هو الكبير بتاعهم. فاجتمعوا عنده وطلبوا من أبي سفيان ومن أصحاب الأموال أن يساهموا بهذه الأموال في حرب جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم في هذه اللحظات ظنوا وبخلوا بالمال؟ قالوا لا معلش، اللي حصل حصل واللي جرى جرى وإحنا محتاجين أموالنا. أبدا، إنما دفعوا الأموال كلها لتجهيز الجيش لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما يملكون في مقابل بس إن هم يثأروا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيهم كما قال ابن إسحاق أنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الذين كفروا. عايزك تتفاعل مع السيرة النبوية وتعرف إن اللي أهل الأرض بيعملوه ما هوش غايب عن الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر إن الأرض يستطيع أهلها أن يديروها كما يشاءون. إن الناس في الأرض يمكرون، والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيهم نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. دي حقيقة، دي حقيقة. يعني إذا رأيت الإسلام اليوم مثلا على سبيل المثال يعني يحارب من السماء إلى الأرض وينفق على حربه الملايين بل المليارات للقضاء على الإسلام ومسخ هوية المسلمين وإضلال شباب المسلمين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه وينصر عباده المؤمنين المتقين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اوعى تفكر أن أنت لوحدك في الدنيا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، واللي بيحصل في الأرض بيحصل تحت سمع الله وبصره، والله سبحانه وتعالى بهم محيط وبهم عليم. ولذلك وهم بيتفقوا تحت في مكة على إن هم يخلوا الأموال دي كلها مرصودة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ربنا نزل قرآن يحكي فيه اللي حصل ويبشر النبي ويبشر المؤمنين ألا تخافوا من هذه النفقات التي أنفقت لحربكم، لا تخافوا من هذه الجيوش التي جيشت للقضاء عليكم، ألا تخافوا من هؤلاء الذين اجتمعوا على حربكم وعلى القضاء عليكم، فإني أسمع وأرى ولهم بالمرصاد. إيه اللي يحصل يا رب؟ قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. الفلوس دي هتروح منهم بالنفقة، فسينفقونها. ثم الإنسان لما بينفق مال بيحصل من وراء إيه؟ بيحصل ثمرة، مكسب، ربح. طب إيه اللي هيحصل بعد الإنفاق المؤكد؟ فسينفقونها، قال تعالى ثم تكون عليهم حسرة، سيتحسرون على هذه الأموال التي أنفقت في الصد عن سبيل الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني حسرة وهزيمة، ومن مات منهم فهو في جهنم والعياذ بالله. وكانت هذه الآيات هي بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وبشرى للمؤمنين، وتحذير لهؤلاء الفاجرين الكافرين، ولكنهم ولشديد الأسف لا يفقهون ولا يعقلون. اجتمعت قريش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يجيشوا من الناس كل طاقة لديهم لتكون عونا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الفكرة مش إن هم بس مجهزين فلوس ومجهزين دروع وسيوف وجنود وكلام، لا، ده هم عايزين كمان دفع معنوي، عايزين دفع معنوي. طب مين اللي يشتغل في الدفع المعنوي؟ واحد اسمه أبو عزة، راحوا جابوه، اسمه إيه؟ أبا عزة. أبا عزة ده مين؟ اسمه عمرو ابن عبد الله الجمحي، وده كان من أسرى بدر، كان من أسرى بدر. والرسول صلى الله عليه وسلم شافه كده قال له إيه موضوعك؟ قال له والله يا محمد أنا راجل فقير وعندي عيال ومش قادر إن أنا أدفع الفدية علشان أرجع لأهل مكة، وأنا عايز بس تسيبني أرجع لأهل مكة ويبقى عملت فيا معروف. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه ومن عليه. يبقى دي جميلة ولا ما هيش جميلة؟ جميلة، المفروض أبا عزة ده يراعيها. لكن سبحان الله العظيم، ما زال به صفوان بن أمية حتى جعله ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد بينه وبين النبي، إن هو لا يقاتل ضده ولا يمالئ عليه. صفوان بن أمية قال له تعال معانا إنك رجل شاعر، هبعتك لكم قبيلة كده من قبائل العرب تشعر فيهم بشعرك ده وتهيجهم وتلم الناس معانا. فقال له يا صفوان ده أنا بيني وبين محمد عهد، ده أنا كنت أسير عنده ومن عليه وسبني، ما ينفعش إن أنا أهيج الناس عليه ولا أقاتل ضده. يقوم صفوان بن أمية يقول له إيه؟ يقول له يا أبا عزة أعنا بنفسك، أعنا بنفسك، فلك الله إن رجعت أن أغنيك. يقول له إيه بيني وبينك عهد أهو، إن رجعت سالما من هذه المعركة أن أغنيك، وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لهم عهد، ليس لهم عهد ولا ميثاق. سبحان الله العظيم، رسول قاعد في أمان في المدينة، وما زالوا هم يحاربونه ليصدوا عن سبيل الله رب العالمين. فليس هناك أمام النبي إلا أن يقاتل دفاعا عن المدينة، وقبل ذلك دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن المؤمنين الصادقين الذين هاجروا معه. قال وخرج نافع ابن عبد مناف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح إلى بني مالك ابن كنانة يحرضهم. يعني مثلا هم الثأر اللي بينكم وبين محمد عبارة عن قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم، عايزين يخلوها حرب إقليمية، عايزين يلموا كل القبائل معاهم. والفكرة دي تنفذت في غزوة الأحزاب زي ما هنشوف، فهم يريدون أن يتقووا بمن استطاعوا من حلفائهم من قبائل العرب للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ودعا جبير بن مطعم، اسمه إيه؟ جبير بن مطعم، غلاما له حبشيا يقال له وحشي. يبقى وحشي كان غلام أو عبد عند مين؟ عند جبير بن مطعم، ما كانش عند هند زي ما هقول لك دلوقتي، ما كانش عند هند بنت عتبة اللي هي زوج أبي سفيان، ولكن كان غلاما حبشيا عبدا عند جبير بن مطعم. وكان يقذف بحربة له قذف الحبشة، طبعا الناس بتوع الحبشة دول بتوع اللي هم بتوع أثيوبيا والمناطق اللي تحت دي متخصصين في الرمي بالإيه؟ بالحراب. قل ما يخطئ بها. فقال له اللي هو جبير قال له يا وحشي أخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعم طعيمة، يبقى عم بعم. طب ما قالوش، طب ما كان يقول له اقتل محمد، لا هو الموضوع كله سأر، الموضوع كله من أوله الآخر إيه؟ أخذ بالطار. يعني إن قتلت حمزة عم محمد بعم طعيمة ابن عدي فأنت عتيق، يعني أنت حر. وطبعا يعني أشهى ما يتمناه العبد أن يكون حرا، لأن العبودية ذل. فاستجاب له وحشي وصمم أن يقتل حمزة لينال إيه؟ لينال حريته. قال وخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة وألا يفروا. يعني أهل مكة يعني سبحان ربي لما جم يخرجوا علشان يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد أخذ مرته معاه. طب أخذ مرته معاه ليه؟ ليكون ذلك أدعى للثبات. طب هل المسلم لما بيروح يحارب بياخد مراته وعياله معاه عشان يثبت؟ لا. ليه؟ لأن ثبات المسلم في جهاده نابع من عقيدته، إنما الناس دي ما عندهاش عقيدة، ما عندهاش إيمان، ما عندهاش قضية، القضية بتاعتها كلها دنيوية. ولذلك أرادوا أن يأخذوا معهم ما يشجعهم ويحمسهم ويثبتهم للقتال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان ومعاه زوجته هند وعكرمة، خرج ومعاه زوجته والحارس ابن هشام خرج بزوجته، وصفوان ابن أمية خرج بزوجته، وعمر ابن العاص خرج بزوجته. كل واحد أخذ الإيه؟ أخذ مراته معاه. طب أنت أخذ مرتك معاك ليه؟ عشان يبقى العرض بيجاهد عن حاجة هو مش عارف أصلا بيجاهد عن إيه، طب يجعل في ظهره شيء يجاهد عشانه، قضية يجاهد عشانها، لأنه ما عندوش قضية أصلا، فحط عرضه وراه علشان يموت في سبيله. تمام؟ فده أمر يحير العقل، إزاي الإنسان العربي يفعل هذا؟ إزاي الإنسان اللي المفروض يعني اللي المفروض إن هو عنده من الغيرة والنخوة ويخشى على عرضه أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين إنه يعمل كده؟ كان ده سبب من أسباب أو كانت وسيلة من وسائل التثبيت لهؤلاء المقاتلين وهؤلاء المجاهدين. وكانت هند كلما مرت بوحشي بن حرب، كلما مرت، وده السبب اللي خلى قصة وحشي مرتبطة بهند أكتر من ارتباطها بجبير بن مطعم. ليه؟ لأن علاقتها وتحفزها وتحمسها وإصرارها إن وحشي بن حرب يقتل حمزة، تمام؟ قدام عينيها كده كانت هي دايما اللي بتحفزه وبتحمسه. وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول ويها أبا دسمة اشفي واشتفي، شد حيلك، خد بالطار، اشفي غليلنا واشتفي من حمزة، يعني تحرضه على قتل حمزة ابن عبد المطلب. قال فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل، وهو جبل ببطن السبط، جبل عينين موجود جنب أحد هناك، على قناة أو من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. ده الوضع العام اللي كانت موجودة فيه مكة وجيش مكة والكلام ده كله. نزلوا فين؟ نزلوا عند جبل أحد. إن شاء الله في اللقاء القادم ده هكلمك عن جبل أحد شوية، ووريك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف الذي أصبحت المدينة في حرج منه. نحن قاعدين كافيين خيرنا شرنا، فوجئنا لأن جيش جاي من آخر الدنيا يقاتلنا، هنعمل إيه؟ إيه الخطة اللي إحنا هنستعد بيها عشان ندافع بيها عن ديننا وندافع بيها عن أرضنا وندافع بيها عن نفسنا؟ إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم في هذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.